نعم يغنى الدعاء دمنا الدعاء دمنا ابن القوس هذا المولد نعم أصلي عليه ها أصلي إذا رمى أي يعني هذا أجابك الأخ حمد قال إن هذا ليس هذا الرنين ليس للإعلام بدخول وقت الصلاة فلا يكون فيه تشبه فيه شيخ ما أدري أنا جواب حمد إن شاء الله صديق نعم نعم زكي بالنسبة لأذان عثمان لو قال هذا القائل إن المأذون لهم بالتشريع هم جميع الخلفاء الراشدين نعم وليس عثمان أو واحد منهم لقلنا إنك رجل أعجمي إذا قال سنة الخلفاء ما معنى أن يتفقوا عليها مو شرط لا سنة الخلفاء وكل خليفة واحدة باب الأذان مثنى مثنى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك يعني ثم تنزل من هذا زكي لأنه ربما يجيك إنسان عنيد ولو قلت أنت أعجمي قال الأعجمي أنت قل له من بقي من الخلفاء في زمن عثمان إلا علي وعلي لم ينكر حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة إذا دخل استثنى هنا يوتر الإقامة استثنى منها الإقامة يعني قد قامت الصلاة فإنها تشفع أي تقال مرتين وبقى عندنا إيش التكبير في أول الإقامة وفي آخرها فإنه يشفع فأجاب بعض العلماء بأن كونه مرتين بالنسبة للأربع الأذان يعتبر وترا لأن الأربع شفع الاثنين فإذا كانت الأربع شفع الاثنين صار الاثنان وترا بالنسبة للأربع ويبقى الإشكال في إيش في التكبير الأخير وفي لا إله إلا الله بالنسبة للأذان في التكبير الأخير ما يظهر شيء بين في الإجابة عنه أما في التهليل في آخره فإن قطعه على وتر واضح لأن هذه الكلمة كلمة توحيد والعبادات كلها مقطوعة على وتر كل العبادات أركان الإسلام الخمس كلها على وتر الله أكبر نعم كم الصلوات ها وتر ولا شفع أصبر هجر ها طيب كم ركعاتها وتر ولا شفع وتر ناتي إلى الزكاة ما عاد يمكن حصل الزكاة ما يمكن حصل لأنها تبع المال كثرة وقلة الصيام وتر لا بس انه شهر واحد بس يعني هو يعتبر نصوم على انه شهر فهو واحد الحج وتر اهم اركانها الاوتار الطواف سبع اشواط والسعي كذلك لو قف عرفه مره واحده في مزدلفة مرة واحدة الجمرات ثلاث على سبع المبيت بمنى الأكمل وتر ثلاث ليال طواف الوداع سبع نعم إذا كنا نستعمل على الطواف فالحول إذا كما تقول الواجب فيها شيء وتر إنه يختلف نعم الأحسن مؤذن في وقت يكون أرفق بالناس من جهتين من جهة التبكير والتأخير